صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. ورد بالأثر أن المرأة الصالحة والمرأة الطالحة، يعني الصالحة وغير الصالحة، اثنينهن ما إلهن قيمة الواقع. شلون يعني؟ يعني المرأة الصالحة الطيبة قيمتها أكبر من الدنيا، ما تحد بثمن، ما إلها ثمن في الواقع، لأن المرأة الصالحة الطيبة اللي جامعة للشروط التي رسمها الشرع، الواقع هاي لا ثمن لها، يعني هذه ما كحد إلى ثمنها أبدا. يعني من سعادة الإنسان أن تكون عنده زوجة صالحة. طيب، وبالعكس الزوجة الطالحة أيضا ما إلها ثمن، يعني ما تساوي بصلة، زين؟ إذا صارت متعبة خارج حدود الشرع وآداب الشرع لا تساوي شيء إطلاقا. هاي القصة اللي القرآن الكريم تناولها واللي تدور حولها أبحاث ترتبط ارتباط مباشر بهذا الموضوع اللي ذكرته لك، موضوع المرأة. طبعا الآية تدور حول أيوب عليه السلام. أيوب قصة ابتلاء وقصة مرضة قصة أشار إليها القرآن على الإجمال، وإجت التفاسير على العادة دخل بيها الصحيح وغير الصحيح في تحديد القصة، بس إحنا ما لنا شغل بالتفاصيل اللي ما ترتبط أو اللي ما إلها سناد. الحقيقة أن أيوب عليه السلام طالت أيام محنته 18 سنة جسمه كأنه قرحة واحدة، يعني شعرة تساقط وجسمه كأنه قرحة وجف، يعني كان لا يقوى على التحرك، وابتلي بالفقر، ابتلي بالفقر ابتلاء شديد. فاضطرت زوجته هاي ليا ابنة يعقوب، كانت من الصالحات من الورعات، هذه المرأة اضطرت أن تعمل لتأتي بقوت لزوجها، ومع ذلك ما كانت تحصل على القوت إلا بالكأد، إلى أن اضطرت راحت في داخل البيت قطعت شعرها وباعته جدائلها ضفائرها وجابت لها الطعام في كثير من التفاسير. لما وضعت الطعام لمح شعرها ما موجود، سألها ما الخبر، لما ضايقها أخبرته، فحلف أن يضربها 100 جلدة. نعم، هاي ملخص القصة اللي تدور حولها الآية الكريمة. خلينا نشوف أولا الملابسات اللي ترتبط بالموضوع من قريب أو من بعيد. أولا الآية الكريمة وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، الضغط هو عبارة عن العثك، هذا ماكو عثق الخلال اللي نسميه عثك، هذا طبعا بشماريخ بعيدان، العيدان احيانا 100 أو أكثر من 100 عودة. الموضوع شنو هو؟ الموضوع ان راح يجينا خلال البحث أن إذا واحد عليه جلد 100 جلدة مثلا، لكن هذا مريض إذا ضرب إذا جلد يموت. في مثل هالحالة شنو يقولون؟ أن هذه وسيلة أو بالأحرى حيلة من الحيل المشروعة اللي الشارع أقرها، أن يؤخذ ضغط، والسيمر علينا خلال البحث، يؤخذ هذا العثق أبو الشماريخ ويضرب به ضربة واحدة حتى لا نعطل الحد وحتى هذا لا يموت، لأن المفروض الحد ما ينبغي أن يصل خارج الحد. زين، هاي ملخص الموضوع. ما طول مرينا هنا المفسرين أو الفقهاء يتساءلون، يقولون أكو بعض الحيل الشرعية بس نوعين، نوع يقره الشارع ونوع لا يقره الشارع، فبينما البعض الآخر لا، يقول كل حيلة شرعية تخلص الإنسان من شيء سائغ استعمالها، هاي لا. أول الكلام ما معلوم. خلي أضرب لك بعض الأمثلة. مثلا واحد يريد يتخلص من الزكاة، طبعا الزكاة شرط من شروطها أن يحول عليها الحول، عند أغنام يكون الحول يحول عليهن، الأطعمة مثلا، النقود يكون يحول عليهن الحول. فهذا قبل ما يصير رأس السنة مال تمال الزكاة يهب أمواله، يهبها إلى، يعطيها هبة إلى واحد حتى تسقط عنه الزكاة، وبعدين إذا ابتدت السنة الجديدة يستردها يأخذها، وبهالطريقة يتخلص من من؟ يتخلص من الزكاة. طيب هذا ويا من يتعامل هو؟ أنت تتعامل مع الله؟ إيش تصور يعني الله تغيب عليه الأشياء هذه؟ يعني شو؟ أنا لما أريد أتهرب من الحق الشرعي وأستعمل لي طريقة ملتوية من هذا النوع، هاي الطريقة شنو راح تغيب عن الله عز وجل؟ تغيب عن نظر السماء، والله عز وجل بكل شيء محيط. قطعا الهدف منصب على التهرب من الحق، وإذا كان الهدف منصب على التهرب من الحق يعني شي خلصني غدا من الله عز وجل؟ يعني المسألة ما ممكن تقبل بحال من الأحوال. مثلا افرض الآن امرأة أرادت أن تختلع من زوجها، امرأة أرادت تختلع من زوجها وأبى عليها زوجها ذلك، قالها أنا ما أوافق على الاختلاع، تختلع تدفع له مبلغ نعم ويطلق تختلع، فأبى عليها ذلك. سألت قال لها واحد أنت بيوسعك ترتدين عن الإسلام؟ إذا ارتديتي راح تصبحين تبينين عليه خلاص تلقائيا، وبعد ذلك ارجعي إلى الإسلام. أما لهذا لون من الحيل طبعا يا أباه الشارع ومحرم، وفي نفس الوقت هو نفس اللجوء إلى الردة عمل لا يقر بحال من الأحوال، فهذا اللون اللي يمكن أن البعض يسميه حيلة هذه لا، يا أباه الشرع. أكو حيل من هذا النوع، أكو حيل في الواقع من هذا النوع، هذه الحيل ما تصمد أمام الأدلة ولا تصمد أمام روح التشريع. كان إحنا أكو عدنا التشريع إلى نصوص إلى ألفاظ وإلى روح، روح التشريع روح الحكم غير، أكو أشياء يمكن أنا أتمسك بها وهي ظواهر، وأنا بنفس الوقت هدفي منصب على غيرها، طبعا هذه ما تقبل بحال من الأحوال. زين، خلينا نرجع لموضوعنا هذا. موضوعنا هذا يوم من الأيام إجا سفيان الثوري إلى عباد المكي. سفيان الثوري طبعا على عباد المكي قال له أنا اللي أدري بي أنت إلك منزلة عند جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، أنت إلك منزلة عنده، أنا أريد من عندك تروح الطبليه تقول له أكو واحد مريض زين قارف الزنا، وهذا كون يجلد لكنه إذا جلد يموت، شنو حكمه في مثل هالحالة؟ اجى عباد المكي دخل على الإمام سلام الله عليه، قال ابن رسول الله رجل مريض قارف الزنا، وهذا لمرضه إذا أقيم عليه الحد يموت، في مثل هالحالة شنو نترك الحد؟ الإمام سلام الله عليه قال له هذا السؤال منك لو واحد مكلفك به. قال له لا واحد مكلفني به وهو سفيان الثوري. قال له أخبرك، جيء برجل أحبن، أحبن يعني بطنه منتفخة عند استسقاء، بطنه منتفخة قد زنى، وشافوه هذا إذا أقيم عليه الحد إذا جلد يموت، فالنبي صلى الله عليه وآله أمر فأحضروا له شمراخ، شماريخ، هو هذا العتق اللي به شماريخ، به أخذ ضربه ضربة واحدة ثم قالوا أخذوه شلو حتى لا يعطل الحد. زين، أنا اللي شفت رأي الفقهاء، رأي الفقهاء يردد بين أمرين، أن الحاكم إما أن ينتظر هذا إلى أن يبرأ إلى أن يطيب ويقيم عليه الحد، وإذا لا والله هذا لعله لا يرجى برؤه حتى لا يسقط الحد، تستعمل هالطريقة هذه، يؤخذ حتى لا يعطل الحد. الحقيقة هذا أنت ما تقدر تسميه حيلة، لكن ممكن أن تعتبره مرتبة من مراتب الحكم الشارع ردد بينها وبين حال الصحة، يمكن في تفصيل لا يسعه المقام، بس القصد أن البعض لما يمر بهذه الآية كأنه يريد يقول أكو حيل شرعية يمكن الرجوع إليها. تقول لي أن الحيل الشرعية غالبا تعطل ملاك الحرمة والحلال، الحرمة والإباحة، ما معقول الشارع يسمح بما يعطل ملاك الحكم، الحكم إلى ملاك، الأحكام كلها خاضعة علما، خاضعة إلى مصالح ومفاسد، إذا شفنا هذا تطبيق الحكم راح يفوت هدف الشارع وإن كان شكلياته محفوظة، لا يقبل بحال من الأحوال أبدا. نبه لي. إذن الآية الكريمة تشير إلى هاي النقطة. النقطة الثانية اللي أحب ألفت النظر إليها أنه إحنا يظهر من الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه واللي يرويها الطبرسي في المجمع، يظهر أن هذا الحكم باقي عندنا، هو هذا وين كان في شريعة غيرنا، لكن إحنا الأحكام الموجودة في شريعة غيرنا من قبلنا يعني بالكتب السماوية اللي جاءت قبلنا، إذا ما ورد إلها ناسخ يبقى حكمها مستمر، ويظهر أن هذه ما إلها ناسخ وهذا الحكم باقي. هذا اللي عليه الفتوى. إذا نرجع إلى الآية، أول شيء الآية تقول له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به، كأنه ما أكو بديل لهالكفارة، ما أكو بديل إلى من كفارة مثلا، هذا الحكم مر إلى بديل، يعني إذا ما صار هذا مثلا يأخذوا منا أموال أو يأخذوا من عنده شيء، يظهر ما عندهم بديل في شريعتهم، فلذلك أمرته السماء بأن يلجأ إلى هذا الحكم، بأن يأخذ شمراخ أو بالأحرى عثق بمئة شمراخ فيضرب هذه المرأة، لأن المرأة بالواقع غضبة وزعلة، تعرف كان مريض أيوب عليه السلام، كان مريض والمريض يكون شوية وضع صدره ضيق، وهذه ما كان عندها هدف شيء، أرادت أن توفر له الطعام فتخفيفا لها، ولأن الموضوع موضوع رحمة أمرته السماء بأن يستعمل هذا اللون من العقاب. طيب نرجع إلى الأمر الثاني بالآية. الأمر الثاني بالآية البعض من المفسرين يقول هذا يدل على أن الإنسان يجوز لأحيانا من باب التأديب أن يضرب الزوجة. الحقيقة هذه المسألة مسألة ترتبط ارتباط مباشر بجو التربية. يعني احنا عندنا المشرع الاسلامي يضع نمط من التربية للمرأة للأسرة، شلون تربي ابنك، شلون تربي زوجتك، شلون تربي روحك ايضا. هاي الاجواء، اجواء التربية اذا توفرت المرأة ما تضرب ابدا. مو حتى البخاري يروي يقول لما يضرب احدكم زوجته ضرب الفحل ثم يعانقها، هذا مو جو اسري، هذا مو جو مال اسرة. المرأة تضرب هي مو حيوان، بالعكس، واذا انضربت هاي معناه التهذيب مو كافي الها، يعني الضرب ما يؤدي الى نتائج الا في حالات معينة ما تريدها، ماكو داعي الى الضرب. الله عز وجل اعطاك بيدك امكانات، وشك تستعمل هذه الامكانات، ما في حاجة انت الى الضرب، لان الضرب ما يحقق الجو الكريم التربوي اللي ينبغي ان يتم الى الاسرة. ارجوك، المرأة ينبغي ان سكن للرجل، واذا كانت سكن ينبغي ان يكون تبادل العواطف ما بين الزوجين قائم على المودة والألفة والرحمة، لان ذول عندهم شركة، والشركة تربية الاطفال بها، انشاء الولد السليم. الولد السليم والذهنية السليمة في جو ملغم ما تحصل ابدا. ارجوك المرأة، يعني مو هي افرض تصل تنزل الى مستوى الحيوان، كما يضرب الانسان الحيوان يضرب زوجته، هذا معنى تأباه الشريعة وروح التربية الاسلامية يا اباه. بالعكس، المرأة المفروض أنها توضع لتبادل الرأي، الرجل يقعد إذا عنده مهمة من المهمات ينشئها يربيها. يعني تأمل، كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحيانا يسمع كلمات من بعض نسائه لكنه يعالجها معالجة نفسية غريبة، يعني تدلك على أن هذا الرجل أدبته السماء بأحسن الآداء، لأنه ما المفروض أن المرأة تضرب. يقولون في حالات، في الحالات شدي، في حالات معينة ما ينبغي أن يتعدى الضرب رتبة الأدب، يعني فشي رمزي، أما أن يصل الضرب إلى حد ما يترك أثر أو يترك إدماء أو عاهة، لا طبعا، هذا لا يقر بحال من الأحوال أبدا. ولا يأباه جو الأسرة تماما، جو الأسرة يأباه تماما، لأن الإسلام في تربيته يخلي المشاعر الرقيقة مرهفة تتأثر بالكلمة، نبه لي، الكلمة البسيطة يخليها تربي وتأثر، يخلي المشاعر غاية بالرقة، ما يحول الإنسان مثلا إلى جو من البداوة أو الغلظة. ومع ذلك ترى، حتى لو نرجع إلى الأجواء البدوية قبل الإسلام، إحنا لما نرجع إلى تاريخ الجزيرة قبل الإسلام، نادر تلقى واحد، يعني كانوا يستعيبون أن يضرب المرء عرشة، يضرب زوجته، يعتبروه أصلا معيب، هذا جدا نابي تماما. في البعض من المفسرين يقول هاي دلت الآية على جواز أن يؤدب الزوج الزوجة بشيء من الضرب اللي ما يتعدى حدود الأدب، بس في الواقع في النفس منه شيء. يعني ما المفروض أن الأسرة تصل إلى مستويات الضرب، لا أبدا، يعني في الكلام، في التربية، بالرعاية، بالمقاطعة، بالهاجر، أكو وسائل أخرى يستعملها الإنسان ولا تصل إلى حدود الضرب. الآية تقول إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أولا خلينا نجي إنا وجدناه صابرا. الحقيقة مرتبة الصبر مرتبة عظيمة جدا، ومو سهل كل واحد يحصل على هالمرتبة. ترى لا سمح الله، الله لا يبلي أحد، مو كل الناس تصمد أمام البلاء. اكو جماعة شوية اذا تعرض الى لؤن من الشدة تلقاه يفقد اعصابه تماما، يفقد أعصابه، وتطلع من عنده ند من عنده كلمات عجيبة غريبة. يعني وين تلقى نيمونة مثل أبو ذر يقول والله لو وضعني ربي جسرا على جهنم وأمر الخلائق أن يعبروا علي لما تأوهت. هاي يريد لها يعني واقعا قابلية. الأغلب لا والله الناس ضعفاء، يعني أرجوك إذا أصاب مرض يا ربي بس أنا شاليش والناس كلها طيبة والناس كلها طارد بس أنا مقاعد. يعني مثلا من هالنوع تلقى هاللون من الجزع، النفس ضعيفة تنهار لأبسط المؤثرات. نادر تلقى واحد يصمد ويصبر. الصبر طبعا إلى متعلقات، أكو عندنا صابر على المصيبة من النوع الإنسان يصبر على المصيبة ويتحمل الألم ويقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه. مر علي ساعات مع إيماني وأنا أعترف بأنه مو سهل، النفس ضعيفة مو سهل هذا، بس خو شي يقدر الإنسان شي يسوي، يعني يقدر هو إذا يقدر يدفع البلاء ويدفع، الله عز وجل يأمره بدفعه، لكن إذا ما قدرت ماكو إلا التسليم لله عز وجل. مو يقول له جبرائيل، يقول له لإبراهيم عليه السلام، يقول له لإبراهيم وإبراهيم قد ألقي إلى النار، حطوه بالمنجنيق من بعد وقد فوق إجا يهوي بين السماء والأرض، اعترضه جبرائيل قال له هل من حاجة؟ راح تطيح بالنار الآن، أكو عندك حاجة أرفعها؟ قال له علمه بحالي يغني عن سؤالي. شال شو الآن مكتي مضموم عليه ما يعرفه هو؟ هو يعرفه، هو مطلع عليه، وأنا أجي هو أشفق علي من روحي، هو أرحم بي من نفسي اللي أفاض علي الوجود، يعني أنا الآن أقترح عليه؟ لا، علمه بحالي يغني عن سؤالي. أما هذا اللون من رباطة الجأش والصلابة والصبر وتوطين النفس على التحمل، يقول إنا وجدناه صابرا. المفسرين يقولون ياهو الأفضل، الشكر على النعمة، إذا أعطي الإنسان نعمة وشكر الله يولا الصبر على البلية ياهو الأفضل أكثر ثواب. تلقى أكو جماعة يقولون الشكر على النعمة يعني بأن يضعها في موضعها، وهواية يدل على صلابة ويدل على متانة أكثر من الصبر على المصيبة. ليش؟ لأن يقولون كأنه الصبر على المصيبة الإنسان يعرف نفسه أن ما عنده طريقة إلا الصبر، خش يسوي إذا صيح شنو الصياح يوخر عنه الألم؟ ما يوخره فيضطر. لكن السيطرة على النفس مع وجود النعمة أكو بي لون من ترويض النفس باختيار. يعني هذا عنده نعمة ضخمة لكن مع ذلك هذه النعمة ما مخليها تفلت تروح للحرام، ما مخليها تروح للزنا، ولا مخليها تروح للخمرة، ولا مخليها تروح للقمار، ولا مخليها تروح إلى الأشياء المحرمة أبدا. واضحها فيه مسيطر على نفسه ومسيطر على أخلاقه ومسيطر على تحركاته. يقولون هذا أهم. جماعة لا، والبالعكس الصبر على المصيبة أهم، لأنه ألم وحرمان وفي نفس الوقت شعور بأن أخذ منه ما أعطي لغيره، هذا كله يحمله على التأثر فإذا صبر هذا أفضل. على العموم إن اثنين هن الواقع بيهن تربية للنفس، بيهن تربية، تربية النعمة التي يشكر عليها وتربية الألم الذي يصبر عليه. لكن خلينا نرجع للآية. الآية تقول إنا وجدناه صابرا، وبعد وصفته بيش؟ وصفته بالأواب. الأواب شنو؟ الأوبة الرجوع. الأواب يعني اللي يرجع إلى الله في كل أموره. أواب يؤوب إلى ربه جميع ما يصدر عنده، لأن يدري ما حد يضر وينفع غيره، هو بيده كل شيء. هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي يعطي، هو الذي يمنع. فهو أيوب أواب يؤوب إلى ربه، والإنسان ما إلى طريق سليم سوى الأوبة إلى الله والرجوع إلى الله، أن يرجع إلى ربه في كل ما يعتريه من خير أو من شر. إذا مر به الخير يشكر يرجع إلى ربه بالشكر، وإذا مر به الألم يرجع إلى ربه بالصبر. فما أكو إلا الرجوع إلى الله عز وجل. الآية الكريمة تمجد النبي وتصفه بهاتين الصفتين، أولا صابر وثانيا أواب. نعم العبد إنه لا تنسى بعد العبد، هاي الصفة الثالثة. كأنه أكو عندنا واحد يشعر بأن عبد لله، واحد لا ما يشعر بأن عبد لله. تمر عليك القضية اللي يروها المؤرخين، بشر الحافي هذا اللي يعرف بعد ذلك بالزهد، بشر الحافي كانت ليالية كلها حمراء، كلها خمرة وما يتبع. فمر الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يوم من الأيام، شاف الجارية جارية بشر الحافي مطلعة فضلات الطعام اللي سيأكلوها على الخمرة، ستذبها برا. قالها الإمام لمن هذه الدار؟ قالت له لسيدي. قال سيدك حر أم عبد؟ قالت له لا حر. قالها صدقتي، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. بس حكى الإمام وراح. رجعت هاي، من رجعت شوية طولت فيها بالوقوف، قالها انت طولتي بالوقفة وين كنتي؟ قالت له والله مر بي رجل مسجد إلى ثفنات على جبهته، سألني قال لي من الدار؟ قلت له الدار لسيدي. قال لي سيدك حر أم عبد؟ قلت له سيدي حر. قال صدقتي، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. قالها ويحك هذا موسى بن جعفر. قام فورا، الكلمة أخذت أثرها، فورا كسر الأواني هذه حطمها وطلع رفاق السوء وأعلن توبته وامتنع، وبعد ذلك تحول إلى زاهد من خيرة الزهاد، لأن الكلمة خرجت من قلب متعظ وأخذت أثرها. فأرجع للموضوع، الواقع الإنسان إذا كان عبد لله يستحي من الله، العبد يستحي يتبع أوامر سيده. فذني الآية الكريمة جاي توج أيوب عليه السلام، تطي هالتيجان، تطي تاج الصبر، تطي تاج الأوبة، تطي تاج العبودية لله. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقولون المفسرين أراد الله عز وجل أن ينهي محنته. شلون أنهى محنته؟ أنهى محنته أولا أمره بأن يركض الأرض برجله فنبعت عين ماء اغتسل بها، ثم بعد ذلك أنزل الله أو أرسل الله له ثوبين أبيضين لبسهما وعاد كأجمل ما يكون وبرئ، وجسد راح من عند كل الأوصاب والآلام وطلع يتمشى. قام لقيته زوجته، شافت ليا وهي جاية شايلة الطعام إليه، قالت له هل رأيت الرجل المبتلى؟ والله إني ما رأيت رجل أشبه به منك. قال من هو؟ قالت له أيوب. قالها أنا أيوب. لما سمعت ذلك أخذتها الفرحة واتجهت، أخذتها الفرحة واتجهت، هو عاد أراد أن ينفذ الوعيد اللي وعدها به، أوعدها به يعني الحلف. أخذ شمراخ وضربها به ضربة واحدة، أي اللي قلت لك الآية دارت حوله. المهم يقولون المؤرخين عاد إليه أهله، أرجع الله له أهله وجمع شمله ورجع بزوجته وبأهله إلى الدار، ولم تشاهد زوجته يوما أكثر سعادة من ذلك اليوم. طبعا لأنه عابت إلى الدار ورجعت إلى دار مع أهلها مع أولادها مع زوجها، وبطبيعة الحال الدار ما في شك أنه يعمها الفرح ويعمها السرور إذا عاد إليها أهلها. وبالعكس إذا أهلها ما عادوا إليها مو تصبح الديار باكية بلشان الحال، إذا خلت من أهلها تصبح باكية بلشان الحال. ما أدري والله ما حال ديار آل محمد لما رجعت إليها عائلة الحسين، ما حال تلك الديار لما أصبحت خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى. شوكت عندما عادت الشبايا إلى الديار، شوف هلم الخطب فيها أخت الحسين عندما دخلت إلى دار أبي عبد الله ووجدت محرابه خاليا، أخذت تجول بالدار. صاحت منازل منازل كانت نيرات بأهلها، تولى عليها غبرة وقتام. لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. خويا 12 ساعة الليل لا جنة علي سنين أشوف دياركم وحشة تهل ولا تنام العين بين الولم والحشرة، يمر ليالي ولم ونين وما عول يروح الليل بلش الصبح يلهيني، ولا رد الصبح يا حسين يجدد لو عت من جديد. أشوف دياركم ظلمة خلت حتى بليالي العيد. خويا لا ديوان بشمعة ولا هضل الزلم والويد، فعلا رجعت تجول من دار إلى دار. مو يقول واحد من الأعراب يقول من بعد واقعة الطاف مريت على دار سمعت أنينا سمر قدمي إلى الأرض، سألت لمن هذه الدار؟ قالوا هذه الدار للحسين. قلت من هذه الباكية؟ قالوا لإحدى نساء الحسين تندب ولدها، والظاهر إما الرباب أو غير الرباب. هاي رجعت ووجدت مهد ولدها خاليا. أدور على يمين وشمالي شمالي أهز بالمهد والمهد خالي، يلجنيت بالظلمة تلالي عقبك بقت وحش الليالي. أحبتنا من لل بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا ربي وعن أهلنا يا الله. اللهم إن لم نكن أهلا للإجابة فأنت أهل للعطاء. اللهم من على مرضانا بالعافية، اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.